من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر الإخوة في مكتب الدعوة التعاوني في أبي عريش على حرصهم وجهودهم المتواصلة لاستمرارية مثل هذه الدورات المباركة منذ بضع سنين، وعسى أن الله يتمم عليهم نعمته بنفع هذه الدورات للإخوة من طلبة العلم ومحبي الخير. وفي هذه الساعة بعد المغرب سيكون لقاؤنا إن شاء الله في تثمرة الكتاب الذي سبق أن استفتحناه في السنة الماضية، وهو كتاب مصطلح الحديث للشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رحمة الله. وكنا قد أخذنا الأقسام الثلاثة للحديث الصحيح والحسن والضعيف، سنكمل إن شاء الله ما تيسر في هذه الدورة. ولكن من أراد الفائدة الأتم فعليه أن يراجع ما سبق، القسم الأول الذي شرح من هذا الكتاب، ثم يراجع أيضا ما قد شرح من مثنين سابقين، فقد سبق أن شرحنا بحمد الله مثن البيقونية وبعدها نخبة الفكر للحافظ بن حجر، وهذا الكتاب الذي معنا إنما هو الكتاب الثالث، وهذه درجات في سلم علم مصطلح الحديث يحتاجها طالب العلم لكي يترقى من كتاب إلى كتاب حتى يدخل في الكتب الطويلة والموسعة. والإخوة في ظني في المكتب يحتفظون بنسخ مسجلة من هذه الدروس، فأحرص الإخوة من طلبة العلم وطلبة المصطلح على الرجوع إليها حتى تتم عندهم الصورة ويكتمل عندهم العقد. ونحن نحرص في هذه الدروس على التنويع خاصة في الأمثلة، ففي الغالب أن الأمثلة التي نذكرها على مسائل المصطلح في هذا الكتاب مثلا تختلف عن الأمثلة التي ذكرناها عندما شرحنا البيقونية أو عندما شرحنا نخبة الفكر، وهذا من أجل أن تتضح المسائل لدى الطالب، كلما كثرت عنده الأمثلة كلما اتضحت لديه المسائل، وكلما استطاع أن يطبق هذه القواعد على أحاديث أخرى يريد أن يبحثها مثلا. بعد هذه المقدمة ندخل في الدرس الأول من نصيب هذه الدورة. كنا قد وقفنا عند الصفحة 21 ونبدأ الليلة في الصفحة 24. ما دي الإخوة المشرفون هنا؟ في أحد من المشرفين؟ في نسخ من الكتاب؟ ما وزع شيء من الكتاب؟ نعم، من القارئ؟ لمن؟ لك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: شرح تعريف الصحيح لذاته. سبق أن الصحيح لذاته ما رواه عدل تام وقت بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، فالعدالة استقامة الدين والمروءة. فاستقامة الدين أداء الواجبات واجتناب ما يوجب الحد من المحرمات، واستقامة المروءة أن يفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق ويترك ما يذمه الناس عليه تعرف عدالة الراوي بالاستفاضة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الصحيح لذاته. كنا سبق معنا فيما أظن أننا قسمنا الصحيح إلى قسمين: صحيح لذاته والصحيح لغيره. فالصحيح لذاته ما جمع خمسة شروط، وهي هذه التي سمعناها الآن: أن يرويه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة. إذا تمت هذه الشروط الخمسة صار الحديث صحيحا لذاته. الآن يريد أن يشرح هذه الشروط بشيء من التفصيل. فذكر الشرط الأول العدالة، لأننا قلنا ما رواه عدل، فالعدل هو المتصف بالعدالة، والعدالة هي استقامة الدين والمروءة، والعدالة تتعلق بأمرين. العدالة تتعلق بأمرين: الأمر الأول بالاعتقاد، الأمر الثاني بالعمل. والمقصود بعدالة الاعتقاد أن يعتقد هذا الراوي اعتقادا سليما موافقا لمنهج أهل السنة والجماعة، أن يكون من أهل السنة والجماعة، لا انحراف عنده في البدع التي ظهرت في زمن الرواية كبدعة الخوارج، القدر، بدعة الإرجاء، بدعة التشيع. هذه السلامة من هذه الأشياء، من هذه البدع الاعتقادية، يسمى عدالة في الاعتقاد. الأمر الثاني العدالة في العمل، وهي ما شرحها الشيخ هنا بأداء الواجبات والانتهاء عن المفسقات والاستمرار عليها، استمرار على الكبائر، وأنه إذا فعل كبيرة يتوب، فهذا يسمى عدلا فيما يتعلق بالعمل. وهذا هو الذي يركز عليه الأئمة بشكل أكبر، أن يكون الإنسان مستقيما عدلا في عمله. وأما الاعتقاد فإذا عرف الراوي بصدقه في الحديث وضبطه لما يرويه قبلت روايته. إذا عرف الراوي بضبطه لروايته وصدقه في الحديث، أي أنه لا يكذب وأنه ضابط لروايته حافظ، فإن روايته مقبولة. وعلى هذا جرى عمل أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم. فالبخاري رحمه الله تعالى قد روى لعمران بن حطان الخارجي، روى له في الصحيح. وقتادة مثلا وصف بشيء من القدر وروايته في الصحيح. وهناك في الصحيح من وصف بالنصب. أما التشيع فكثير، ولكن كان تشيعهم في الغالب من غير غلو، لأن في زمن الرواية كان التشيع في بدايته ناشئا، وهو بتقديم محبة علي على عثمان في المحبة لا في الخلافة، في المحبة لا في الخلافة. وهذا بل استمر هذا إلى عصر ابن خزيمة، حتى ابن خزيمة كان يذكر عن إمام الأئمة ابن خزيمة من كبار علماء أهل السنة والجماعة، كان فيما ينسب إليه يقول بأن علي أفضل من عثمان. وذكر هذا عن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. فالمقصود من هذا أننا وجدنا أحاديث هؤلاء مبثوثة في كتب الصحاح، معنى ذلك أن بدعتهم لم تؤثر على روايتهم، كما قال الذهبي في أبان بن تغلب: شيعي جل عليه بدعته ولنا حديثه، عليه بدعته ولنا حديثه. لكن لو كان الراوي كذابا صار ليس بعدل، هذا يتعلق بالعمل. لو كان يشرب الخمر هذا أيضا يتعلق بالعمل، لا تقبل روايته، وهكذا. نعم. وتعرف عدالة الراوي بالاتفاق كالأئمة المشهورين مالك وأحمد والبخاري ونحوهم وبالنص ونحوهم وبالنص عليها ممن يعتبر قوله في ذلك. نعم. ما في ميكروفون هنا ثاني؟ طيب استرق الجملة. وإذا في عندهم دوار المواهن. نعم. الآن الشيخ رحمه الله ذكر طرق معرفة عدالة الراوي. الطريق الأول الاستفاضة. الاستفاضة المراد بها انتشار الخبر، يصير مثل الفيضان لا يستطيع أحد يرده. فمثلا كما ذكر عدالة مالك والشافعي وأحمد وسفيان وسفيان والحمادين، هذه جرت بها الألسنة وانتشرت في البقاع شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. لا يحتاج أن الشخص يقول مالك ثقة، هذا إمام معروف، فهذا يسمى استفاضة، أي انتشار بشكل كبير. الأمر الثاني أن ينص أهل الاختصاص على أن فلانا ثقة، ثقة أي عدل ضابط، وهذه يحتاجها من دون الأئمة المشهورين. فهذان طريقان لمعرفة الثقة، أو قل لمعرفة عدالة الراوي. نعم. وتمام الوقت أن يؤدي ما تحمله من مجموع أو مرجي على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقص، لكن لا يروح خطأ لأنه لا يلزم منه أحد. نعم. الضبط وضطان، ضبط صدر وضبط كتاب. فقوله أن يؤدي ما تحمله من مسموع، هذه إشارة إلى ضبط الصدر، أي أن ما سمعه يحفظه في صدره يستحضره متى ما أراده. وعلى هذا كان جمهور السلف في بداية طلب الحديث، ما كانوا يعرفون الكتابة. الثاني ضبط الكتاب، وهذا أشار إليه بقوله أو مرئي على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقصان. طبعا من غير زيادة ونقصان تعود إلى الأمرين، مرئي على الوجه الذي تحمله، والمراد بذلك أن يكون الراوي حريصا على كتابه بعد أن يكتب عن الشيخ، يراجعه يدققه مع زملائه، إذا شك في شيء عاد إلى الشيخ وصحه ولا يعيره إلى أحد حتى لا يدخل عليه شيء ويزيد عليه ما ليس من حديثه، إلا إذا أعاره إلى شخص ثقة مثله يأمنه فلا بأس بذلك، أو كان هو حافظا يقظا حيث لو أدخل عليه شيء استطاع أن يميز ذلك. فعندنا في الحقيقة والواقع أن الرواة على ثلاثة أصناف فيما يتعلق بالضبط، منهم من هو ضابط صدرا وكتابا، ومنهم من هو ضابط صدرا فقط، ومنهم من هو ضابط كتابا فقط. النوع الأول واضح من أمره. النوع الثاني ضبط الصدر، هذا كان عليه كثير من الأئمة، و من الأمثلة الظاهرة الأئمة الحفاظ العميان مثل قتادة رحمه الله تعالى، كان أعمى كفيفا ولكنه كان ضابطا، كان يحفظ صحيفة جابر حفظا لا يزيد فيها ولا ينقص، وهي طويلة في أحاديث كثيرة. والنوع الثالث هو ضبط الكتاب، هذا أيضا ذكر عن بعض الرواة أنه إذا حدث من حفظه أخطأ وإذا حدث من كتابه لم يخطئ، فيقولون ثقة إذا حدث من كتابه ويخطئ إذا حدث من حفظه. وكان الأئمة يتشددون جدا، كبار الأئمة إذا جاءوا يأخذون عن أحد لا يأخذون منه إلا من كتابه، مبالغة في الرواية والتحمل، بل هم بأنفسهم كانوا لا يرون إلا من كتاب، مثل الإمام أحمد رحمه الله مع حفظه الشديد حتى أنه لما رجع من الرحلة كان عنده قافلة محملة بالكتب، وكان يقول لابنه خذ الكتاب أي كتاب، فإن شئت تقرأ المتن وأنا أقرأ عليك الإسناد، أو تقرأ الإسناد وأنا أقرأ عليك المتن، يعني حفظا. وكان إذا جاء يحدث يتذاكر مثلا مع بعض الزملاء والطلاب، يتذاكرون أحاديث بالأسانيد وبعض المتون تذاكر فقط، فإذا قال له أحد الطلبة حدثني بهذا الحديث قال انتظر، وذهب إلى الداخل وأتى بكتابه وحدثه من الكتاب، لا يحدث إلا من كتاب. وجاء الإمام أحمد وابن معين رحلا إلى عبد الرزاق في اليمن فقالوا له حدثنا، فبدأ قال حدثنا فلان، قال ابن معين هات الكتاب، قال لا حدثك من حفظي، قال لا حدثني من كتابه، قال حديث واحد، قال ولا نصف حديث، ما تحدثني إلا من كتابه. نعم. نعم، هذه طريقان لمعرفة ضبط الراوي، عرفنا العدالة وعرفنا الآن طرق معرفة كون الراوي ضابط أو غير ضابط. بموافقته الثقات الحفاظ ولو غالبا، الحكم للغالب، إذا كان هذا الراوي أكثر أحاديثه تجد غيره من الرواه يروي نفس الأحاديث عن نفس الشيخ، معنى هذا أن هذا الراوي ضابط. أو يأتي إمام من الأئمة فيقول فلان ثقة، فيعتبر حينئذ هذا الراوي ثقة. ولكن أحيانا بعض الأئمة يحكم على الراوي بالنظر إلى حديثه إلى مرويه لا إلى موافقته للثقات، وهذا لا يستطيع إلا كبار العلماء والحفاظ الكبار كأحمد وأبي حاتم وغيره، ويستعمل هذا النسائي كثيرا، أو دعنا نقول من أكثرهم، تجده يوثق يقول فلان ثقة، عندما تبحث تجد هذا الراوي ليس له إلا حديث أو حديثان، بل تجد بعض الأئمة قال عنه مجهول لا يعرف، ويقول النسائي ثقة. لماذا؟ مع أن هذا الراوي بينه وبين النسائي عشرات السنين ما أدركه النسائي حتى يعرف فعلا أنه حافظ، وليس له من الأحاديث إلا حديثان وربما لم يتابعه أحد تفرد بهما، فيأتي النسائي يقول فلان ثقة. النسائي حكمه هنا بناء على حديث الرجل، فرأى الحديث مستقيم ولا يعارض أصولا ولا يعارض أي أحاديث أخرى، وعلى الحديث الذي رآه عليه استقامة الحديث الأخرى على حسب ممارسة النسائي لأن علم الحديث والحكم على الأحاديث ليس هو مجرد قواعد تدرسها وتطبقها. ولذلك قالوا لا يجوز لأحد أن يحكم على الأحاديث إلا بشروط، منها النفس الحديثي، يعني أن يكون متمرسا في هذا العلم بحيث يدخل هذا العلم في عروقه. ولذلك كان السلف والكبار الأئمة يعرف الصحيح من الضعيف ولو لم يعرف الإسناد. لذلك ابن معين بعض الأحاديث تعرض عليه فيقول باطل كذب، هذا من رواه يحكم عليه قبل أن يعرف من رواه. فإذا قيل له فلان قال كذاب أو صدوق أو ثقة لكن الحديث كذب، فكانوا يعرفون الحديث بشم رائحته، وهذا شيء ظاهر في أصحاب الاختصاص. الطبيب الماهر أحيانا قد يرى المريض يشخصه من مجرد ما يرى وجهه، لكن هذا من الذي تجده قد شابت لحيته في الطب وقد دار العالم وقد بحث وإلى آخره. فالأئمة رحمه الله تعالى قد طافت الدنيا كلها. الإمام أحمد يقول ابن الجوزي إنه لو حسبت له المسافة التي مشاها لجاء مثل الكرة الأرضية مرتين. فهؤلاء أفنوا أعمارهم في الحديث وسهروا مع ما أتاهم الله من إخلاص ومن صدق وحفظ، لهم الحق أن يفعلوا مثل هذا. نعم. كما ذكر الشيخ هنا في اتصال السند، يعني أن كل راوي يثبت له أنه أخذ عن شيخه الذي فوقه إلى نهاية الحديث أو إلى نهاية الإسناد، وذلك بأن يروي شيئا سمعه أو شيئا رآه. فما سمعه يقول سمعت أو حدثني، وما رآه يقول رأيت فلانا يفعل كذا وكذا. وهذه تسمى صيغ التحمل، صيغ التحمل. نعم. والحكم أن ينفذ عمن عاقره بلفظ يحتمل السماع والرؤية، كمثل قال فلان أو عن فلان أو فعل فلان ونحوه. الصيغة الأولى صيغة مباشرة وواضحة في الاتصال، لكن عن أو قال أو ذكر هل هذه تفيد الاتصال؟ هي لا تفيد الاتصال ولا تفيد الانقطاع، لكنها محمولة على الاتصال إذا ثبت لهذا التلميذ سماع من شيخه أو لقاء ولو مرة واحدة، فيحكم على جميع مروياته الأخرى بأنها متصلة. وهذا يسمى الحديث المعنعن أو المؤنن، أي الذي روي به عن أو بأن، فيحكم له بالاتصال بهذا الشرط. طب وإذا لم يثبت للراوي سماع من شيخه هذا، فهل يحكم له بالاتصال أو لا؟ سيأتي الآن. نعم. وهل يشترطوا مع المعاصرة ثبوت الملاقاة أو يثبي إمكانها على قولين؟ قال من أول البخاري وقال للثاني مسلم. قال النووي عن قول مسلم أن تره المحققون. قال وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صريحه في هذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها نفوذ هذا الحكم الذي يوله، والله أعلم. ومحل هذا في غير المسلم. أما المسلم فلا يحكم لحديثه بالاتصال إلا ما صرح فيه بالسماع أو الرؤية. نعم. يقول: وهل يشترط مع المعاصرة ثبوت اللقاء أو يكفي إمكانه؟ قلت هنا قبل قليل إذا ثبت للراوي سماع من هذا الشيخ ولو مرة واحدة ثم روى عنه بعن، فإن العنعنة هنا محمولة على الاتصال ما لم يعلم أن هذا الراوي مدلس. ما معنى المدلس؟ لما عنده وثقة صفحة 25 أعطى الأخير بين وثقة خلاص. فإن ثبت له سماع من شيخه وروى بالعنعنة تحمل هذه العنعنة على السماع ما لم يكن مدلسا. من هو المدلس؟ هو الذي يسقط الواسطة بينه وبين شيخه فيما لم يسمعه من شيخه، وسيأتينا إن شاء الله في بابه. لكن حتى نفهم أصل المسألة لابد أن نعرف ما معنى المدلس بصورة مختصرة. هو إسقاط الواسطة بينه وبين شيخه، يعني هو أصلا قد سمع من شيخه أحاديث، لكن في بعض الأحاديث ما أخذها من شيخه، أخذها من زميله عن شيخه فأسقط زميله. فلما يأتي يروي عن شيخه هل يستطيع أن يقول حدثني؟ ما يستطيع. إذا ماذا يستعمل؟ عن، أو يقول قال فلان، هذا ماذا يسمى؟ تدليسا. فإذا إذا سلم الراوي من التدليس وروى عمن قد سمع منه بعن تحمل العنعنة على الاتصال. ولكن إذا لم يثبت له سماع هل يكتفى بالمعاصرة وإمكان اللقاء أو لا؟ بمعنى عندنا هذا الراوي لم يسمع من هذا الشيخ، لم يثبت له سماع، لكنه عاش معه في نفس الزمان وعاصره في نفس العصر، ويمكن أن يلتقي به، عاشا في مدينة واحدة، فالآن تعاصرا وأمكن اللقاء، أو مثلا نقول مثلا حجا في سنة واحدة، ثبت أنهما حجا في سنة واحدة، أو ثبت مثلا أن أحدهما مكي وأحدهما الثاني، والثاني جاء وحج في إحدى السنوات في الوقت الذي كان فيه ذلك الشيخ موجودا في مكة، هذا يسمى إمكان اللقاء. هل يكفي هذا لحمل العنعنة على الاتصال أو لا؟ واضح الصورة الآن؟ فيقول الشيخ هنا مذهب البخاري لا، لا بد من ثبوت أي شيء، السمع. ومذهب مسلم الاكتفاء بذلك، فمسلم يقول حتى وإن لم يثبت السمع وتعاصر وأمكن اللقاء فلا مانع ما دام أنه ليس بمدلس فنحمله على الاتصال. وهذه المسألة كبيرة جدا جدا جدا، وفيها مؤلفات كثيرة في ترجيح قول البخاري أو ترجيح قول مسلم، فيها مؤلفات قديمة وفيها مؤلفات حديثة ومعاصرة لبعض الباحثين، وكلها جيدة ورائعة، ولكن يجب أن تنطلق من هذا الفهم الآن. إذا فهمت هذا الأصل إن شاء الله تستطيع أن تبني عليه فيما بعد. طيب، النووي يقول إن المحققين أنكروا قول مسلم. مسلم رحمه الله تكلم في المقدمة قد شرحناها في عدة مجالس، قدمة مسلم أنكر على قول البخاري وأثبت قوله وأتى بأدلة كثيرة على صحة ما قاله، واستدل عليه بأدلة عديدة كما ذكرت، وحكى الإجماع على قوله على الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان اللقاء. وجاء غيره من العلماء وحكى الإجماع على قول البخاري، كلهم يدعي الإجماع على قوله. والأقرب الذي عليه المحققون من أهل العلم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة وابن حبان أنه لا يكتفى بالمعاصرة وإمكان اللقاء إلا مع القرينة التي ترجح اللقاء، لا يكتفى بالإمكانية لكن قرينة ترجح اللقاء، كما ورد عن سليمان بن بريدة وعبد الله بن بريدة ابني بريدة بن الحصيب، لم يثبت لهما سماع من أبيهما لكنهما عاشا مع أبيهما أكثر من 40 سنة. طيب سمع منه ولا ما سمع منه؟ يعني بالعقل وبالواقع أكيد أنه سمع، لكن لم يأتي في حديث كما عند يقول البخاري، لم يأتي في حديث قال سمعت أبي، كل الروايات عن عن عن أبيه عن أبيه. ومع ذلك البخاري قبل بعض الأحاديث الواردة بهذا الإسناد مع أنه ليس فيه سماع فقبله، لأن فيه ماذا؟ فيه قرينة قوية. وأحيانا البخاري يقبل ما لم يثبت فيه السماع من أجل أن له شاهد، يكون له شواهد تدعمه فيقبله، فالبخاري عنده مرونة في هذا. وهنا الآن مسألة أشار إليها النووي، هل مسلم طبق مذهبه في الصحيح ولا لا؟ يعني مسلم استماس في المقدمة لإثبات قوله أن المعاصرة كافية. طيب هل الإمام مسلم روى أحاديث في صحيحه لم يثبت فيها السماع مختفيا فيها بالمعاصرة وإمكانية اللقاء؟ ماذا يقول النووي؟ يقول لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب. إذا النووي يقول نحن لا نرى ذلك، ووافقه أو سبقه إلى ذلك ابن الصلاح، ابن الصلاح صاحب المقدمة، مقدمة ابن الصلاح علوم الحديث. وتعليل النووي موافق لتعليل ابن الصلاح، ما هو؟ قالوا لأن مسلما رحمه الله تعالى يجمع روايات متعددة في الباب تجبر هذا الشيء وهو عدم ثبوت السماع. ولكن هذا الكلام في الحقيقة غير محرر، هذا الكلام غير محرر، وذلك أن مسلم رحمه الله تعالى قد روى أحاديث ولم يذكر لها شواهد، روى أحاديث في صحيحه لم يثبت فيها السماع ولم يكن لها أي شاهد عنده، ولذلك ذهب العلاء رحمه الله وكذلك المعلمي رحمه الله ذهبي العصر إلى أن مسلما عمل بمذهبه في الصحيح، وهذا هو الراجح الذي يدعمه الواقع. ونحن قد نبهنا على مجموعة من هذه الأحاديث في شرحنا لصحيح مسلم، وقد أخرج مسلم، اسمع لهذا الدليل، أخرج مسلم 12 حديثا مما ذكر في المقدمة أنه لم يثبت فيها السماع. الإمام مسلم ذكر في مقدمته أحاديث لم يثبت فيها السماع، وحكى اتفاق أهل العلم على صحتها، ذكر حدود 18 إسناد أو 18 حديث بأسانيد تقل عن هذا العدد، لأن بعض الأسانيد فيها أكثر من متن. من هذه الأحاديث 12 حديثا في صحيحه، وهو يقول بنفسه لم يثبت فيها السماع. إذن عمل ولا ما عمل؟ عمل بمذهبه في صحيحه. وزيادة على ذلك أخرج أحاديث في صحيحه نص غيره على عدم ثبوت السماع فيها، نص غيره من الأئمة على عدم ثبوت السماع فيها، وهي متعددة عدة أحاديث. ولكن يعتبر هذا العدد، يعني قلنا 20 حديث، يعتبر هذا العدد بالنسبة لأحاديث الصحيح قليل ولا كثير؟ يعتبر قليلا. هذا أمر. الأمر الثاني أن بعض هذه الأحاديث ينطبق عليه كلام ابن الصلاح والنووي. ما هو؟ أنه في الشواهد والمتابعات، هذا فعلا ثابت أن هناك أحاديث الإمام مسلم أخرجها وفيها لم يثبت السماع، لكن إما سبقها أو تلاها أحاديث تشهد لها، أو حتى أحيانا تغني عنها، أحيانا تغني عنها. طيب بعده. يمر على انتقال السند بأمرين، أحدهما العلم بأن المروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن سليم، ثانيهما أن ينص الراوي أو أحد أئمة الحديث على أنه لم يتصل بمن روى عنه أو لم يسمع أو يرى منه ما حدث به عنه. نعم. إذن بماذا يعرف الانقطاع؟ هذا عنوان هذا المسألة. وقال عدم الاتصال يعني الانقطاع. كيف نعرف أن فلانا لم يسمع من فلان؟ الشيء الأول هو التاريخ، يكون فلان مات وهذا الذي يروي عنه كان دون البلوغ أو دون التمييز، دعنا نقول، فكيف يكون سمع منه؟ يقول السيوطي رحمه الله تعالى: معرفة المولد للرواة من المهمات مع الوفاة، به يبين كذب الذي ادعى بأنه من سابق قد سمع. فمعرفة تاريخ الولادة والوفاة من أهم ما يكون في علم الحديث لمعرفة الاتصال والانقطاع. وبهذا فضح كثير من الكذابين، فكان يختبر الأئمة بعض المحدثين فيقولون له: متى ولد؟ يعني يقول: حدثني فلان. يستنكرون، يقول: متى هذا جالس هذا الشيخ؟ كنا نجالسه وغير موجود. فيأتي يسأل: متى سمعت من الشيخ؟ قال: سمعت في سنة كذا وكذا. فيصيح بين الناس يقول: يا جماعة يا ناس، هذا يدعي أنه سمع من فلان بعدما مات بـ4 سنوات مثلا أو 5 سنوات، فيفضحه بين العالم ويبين به الكذب. ولذلك بعض السلف أيضا كان يقول: لما استعمل لنا الرواة الأسانيد استعملنا لهم التاريخ. والثاني هو النص، يعني أن يقول إمام مطلع من الأئمة يقول: فلان لم يسمع من فلان، فيؤخذ به. نعم. والشذوذ أن يخالف. الآن انتهينا من الشروط التي الثلاثة الأولى، ما هي؟ العدالة والضبط والاتصال. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة صار الحديث صحيحا لذاته بلا إشكال، ويحكم بهذا على السند، صحيح الإسناد. بقي شرطان عدميان، ما هما؟ نعم، السلام من الشذوذ والعلة، عدم الشذوذ والعلة، انتفاؤهما. إذا انتفيا صار الحديث يطلق عليه حديث صحيح. يجوز أن تقول حديث صحيح، أي سندا ومتنا. أما صحيح الإسناد فهذا حكمك على ماذا؟ على السند فقط دون المتن. ولذلك الباحث حتى يتحرز لنفسه يستعمل إسناده صحيح، يقول: أنا تكفلت لك بكم شرط؟ 3 شروط. أما الشرطان الباقيان هذان يحتاجان إلى بحث طويل قد يكون الحديث معلولا وأنت لا تدري. نعم. والشذوذ أن يخالف الثقة من هو أرجح منه، إما بكمال العدالة أو تمام الصدق وكثرة العدد أو ملازمة المرء عنه أو نحو ذلك. أن يخالف الثقة من هو أرجح منه، كيف يكون أرجح منه؟ بأن يكون أوثق منه من حيث الحفظ أو ملازمته لهذا الشيخ الذي رويا عنه أو بكثرة العدد. أما قول الشيخ هنا بكمال العدالة فهذه أنا لا أفهمها ولا أتصورها، لأن العدالة هي شيء واحد، إما أن يقال فلان عدل أو غير عدل، أما أن يقال فلان أعدل من فلان فهذا ما مر علي ولا أعلم له مثالا في الواقع في كتب العلل وكتب التخريج والكتب المسندة، أن يرجح ترجح رواية راوي عن من أجل أنه أعدل، قال فلان أحفظ أما أعدل ما أعرف هذا، لكن لعل الشيخ أتى بها من باب الافتراض، افتراض العقلي ممكن، لكن كواقع لا أعرف له مثال والله أعلم ولا تصوره. إذن ما هي أسباب الترجيح؟ زيادة ضبط أو اختصاص أو كثرة عدد. طيب، الرواية التي ترجح تسمى محفوظة والرواية المرجوحة تسمى شاذة، وبناء عليه إذا قلت لك ما هو المحفوظ فتقول ما رواه العدد الأكثر من الثقات أو ما رواه الأحفظ أو الأوثق خلافا لما دون ذلك أو لمن هو دون ذلك. مثاله، نعم، مثاله حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه بماء غير فضل يده، فقد رواه مسلم في هذا النص من طريق مسلم، ورواه البيهقي من طريقه أيضا بنص أنه أخذ لأذنيه ماء ماء خلاف الماء الذي أخذه برأسه، ورواية البيهقي جاز لأن رواية راويه لأن راويه عن ابن مسلم ثقة، لكنه مخالف لمن هو أكثر منهم حيث رواه جماعة عن ابن مسلم بنص رواية مسلم، وعليه فرواية البيهقي غير صحيحة، وإن كان رواتها ثقات لعدم سلامتها من الشذوذ. نعم. بين أيديكم أوراق مطبوع فيها كلام من السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله تعالى، فعندنا روايتان، الرواية الأولى حديث عبد الله بن زيد يقول يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. من الراوي عن عبد الله بن زيد؟ نعم، واسع. والراوي عن واسع حبان. الراوي عن حبان، والراوي عنه وعنه. طيب، ماذا حكم البيهقي على هذا الإسناد؟ عنده في الورق، وهذا إسناد صحيح. قال وكذلك روي عن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص وحرمالة بن يحيى عن ابن وهب. إذن هذان الراويان تابعا من؟ تابعا الهيثم ابن خارجة. هؤلاء الثلاثة الآن يروون عن ابن وهب، خلوكم معي، كم راوي عن ابن وهب الآن؟ ثلاثة، الهيثم ابن خارجة وهو ثقة، كان يسمى شعبة الصغير، يلقب بشعبة الصغير لتثبته، ورواه أيضا عبد العزيز ابن عمران بن مقلاص وهو ثقة، وحرملة بن يحيى وهو ثقة، كلهم عن ابن وهب، فالسند صحيح. يقول البيهقي ورواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد وأبي الطاهر عن ابن وهب، كم هؤلاء؟ ثلاثة، رواه عن ابن وهب أيضا. إذن ابن وهب هو حلقة الالتقاء، يسمى مدار الإسناد. قال بإسناد صحيح أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر وضوءه وقال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه ولم يذكر الأذنين. طب ما الفرق بين المثنين؟ المثن الأول أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، يعني بعدما مسح الرأس وضع يديه في الماء ومسح أذنيه، إذا استعمل ماء للرأس وماء لمسح الأذنين. هذه رواية البيهقي عن الثلاثة الهيثم وأصحابه، بينما رواية مسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. ما معنى فضل؟ زيادة، يعني بعدما غسل يديه وضع كفيه في الماء ومسح رأسه فأخذ لرأسه ماء جديدا خلاف الماء الذي مسح به يديه، بينما رواية البيهقي قلب الموضوع قال لأذنيه غير الماء الذي أخذه لرأسه. ومخرج الحديث واحد، لا نستطيع أن نقول كلا الروايتين صحيح، بعضهم حفظ هذا وبعضهم لا، ما دامت المخرج واحد والحديث واحد فلا بد أن نرجح، وهؤلاء ثلاثة وهؤلاء أيضا ثلاثة. وهل يمكن ترجيح بالعدد؟ ها؟ لا. هل يمكن ترجيح بالثقة بالضبط يعني؟ لا، لأن كل الذي ذكرتم أنا ثقات، هؤلاء الستة كلهم ثقات. طيب وما المخرج؟ ها؟ ما عندنا اختصاص، كلهم بدون اختصاص، عليكم السلام. يحتاج إلى بحث أعمق. فوجدنا مثلا حرملة روي عنه مثل ما روي عند مسلم كرواية الهارونين، فصار حرملة رواية عنه مثل أولئك ورواية عنه مثل أولئك، فترجح رواية جماعة مسلم برواية عن حرملة. كذلك وجدنا رواية عن عمرو بن الحارث كرواية مسلم، أي متابعة لعبد الله بن وهب. لا، راوي آخر غير بن وهب رواه عن عمرو بن الحارث كرواية مسلم، فصار هذا في طبقة أعلى من الحلقة التي حولها الخلاف وهو ابن وهب. فأيضا اختيار الإمام مسلم له وزنه، الإمام مسلم ماذا اعتمد؟ رواية الهارونين ومن معهما وأبي الطاهر المصريين. وهذا يعني ربما الآن يعني قدح في ذهني يؤيد ما ذكره الأخ نادر وهو الاختصار، لأن هؤلاء الثلاثة كلهم مصريون، هارون وهارون، لا في واحد منهم كوفي أظن ابن معروف، لكن هارون الأيلي وأبو الطاهر مصريان، وابن وهب مصري، وحرملة أيضا مصري. لا، حرملة في إحدى الروايتين وافق المصريين هارون وأبي الطاهر، واختيار الإمام مسلم كل هذا يرجح عندنا رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ولذلك البيهقي ماذا قال في آخر جملة؟ وهذا إيش؟ أصح من الذي قبله، هذا أصح من الذي قبله. فمعنى هذا أن رواية مسلم تسمى إيش؟ ماذا سميها؟ محفوظة. ورواية البيهقي شاذة. وهذا أيضا الذي حكم به الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام. نعم. ولو أن الشيخ اختار مثالا أوضح لكان أحسن، ونحن قد مثلنا بأمثلة في الدروس السابقة غير هذا المثال. نعم. والعلة الصالحة أن يتبين بعد البحث في الحديث سبب يمسك في قبوله بأن يتبين أنه منقطع أو موقوف أو أن الراوي فاسد أو سيء الحفظ أو سيء الحفظ أو منسلخا والحديث يقوي بدعته ونحو ذلك، فلا يحكم للحديث بالصحة حينئذ لعدم سلامته من الفتنة القادحة. العلة القادحة هي سبب خفي يخدح في الحديث مع أن ظاهره السلامة. العلة سبب ماله خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر سلامة الإسناد من هذه العلة. وقد قال يتبين بعد البحث، هذه إشارة إلى أن السبب ماله خفي ليس ظاهرا. لكن قوله مثل قال مثلا أن يتبين أنه منقطع، هذا نعم أحيانا يكون الظاهر اتصاله في الحقيقة منقطع أو موقوف، وهذا نعم كثير من الأحاديث تكون متصلة مرفوعة وهي في الواقع موقوفة، وقد مشت أحاديث كثيرة صححت مرفوعة وفي الواقع موقوفة، أو أن الراوي فاسق أو سيء الحفظ أو مبتدع، هذه في الحقيقة ليست كذلك، لأن الراوي الفاسق يعرف يكون علة ظاهرة، أو سيء الحفظ علة أيضا ظاهرة، أو مبتدع هذا في الحق وحديثه يؤيد بدعته، هذا أصلا ليس بعلة أصلا. وقد سبق معنا أن الراجح في الراوي قبول روايته حتى ولو روى فيما يؤيد بدعته، وقد شرحنا هذا أكثر من مرة. وعلى هذا عمل الشيخين في الصحيح. ثم أعطاك مثالا، نقرأ المثال وهو موجود عندنا في الأوراق، نقرأه أولا من الكتاب. نعم. مثاله حديث عمر رضي الله عنه نأخذ الأوراق الآن. الترمذي رحمه الله تعالى أخرج الحديث في السنن، من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال الترمذي: حديث لا نعرفه. ويقول قال أبو عيسى، من أبو عيسى؟ والترمذي رحمه الله. لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. ثم قال: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول. من محمد بن إسماعيل؟ البخاري رحمه الله، شيخ الترمذي وأستاذه الأول. إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به، وقال: إنما حديث إسماعيل ابن عياش عن أهل الشام، يعني حديث المعتبر عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. قال أبو عيسى حدثني أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك، انتهى. طبعا كتاب الترمذي من أنفع الكتب وأفضلها، وقد رأينا الآن أنه روى الحديث وعلق عليه، بيّن درجته وتكلم عن علته وذكر فقهه، وحكى من قال بما تضمنه الحديث. فهذا الكتاب من أنفس الكتب وأسهلها، ولذلك ينبغي للطالب أن يتعاهد هذا الكتاب بالقراءة ويتفقه فيه. فحكم عن الحديث بالضعف والغرابة، وحكى عن الأئمة أيضا. والعلة هي أن إسماعيل بن عياش، الآن دعونا نقول بصيغة أخرى، ظاهر الإسناد أنه صحيح. لماذا؟ لأن الجميع ثقات. إسماعيل في الأصل ثقة، وموسى بن عقبة ثقة، ونافع ثقة، وابن عمر صحابي. فمن أول وهلة تحكم على الإسناد بالصحة، لكن لما تبحث وتذهب تنظر كلام الأئمة تجدهم قد استنكروا رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين والعراقيين. وموسى بن عقبة حجازي مدني، فهذا من الأحاديث التي أنكرت على إسماعيل بن عياش وردها الأئمة. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن الحديث قال باطل، قال باطل. وابن تيمية رحمه الله تعالى كما عندكم قال ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وابن القيم أيضا قال معلول باتفاق أهل العلم بالحديث. وابن حجر قال ضعيف من جميع طرقه. ومع ذلك جاء بعض المعاصرين وذكر للحديث طرقا وقال حسن. هل هذا ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع. تذكرون الشروط التي ذكرناها لتقوية الحديث ما سبب؟ لا، الشرط المباشر الذي نريد هنا أن لا يكون العلماء قد أجمعوا على ضعفه، لأن مسألة إجماع لا يجوز لأحد أن يخالفها، لا اجتهاد مع الإجماع، لأن الإجماع دليل قطعي ما دام ثبت. طبعا هل الإجماع هنا الذي عندنا كل علماء الحديث قالوا باطل باطل ضعيف ضعيف؟ لا، لكن أئمتهم أنكروا هذا الحديث ولم يذكر عن غيرهم خلافهم، إذن هذا يعتبر ماذا؟ إجماع. وهذه إحدى طرق نقل الإجماع ومعرفته، وأن يكون الناقل له مطلعا، إماما مطلعا، مثل ابن تيمية وابن القيم. تؤذنون يا عبد الرحمن؟ طيب أيضا أنه لا يفسد العلم إلا من دخله فما أتقنه، كلام هذا معناه. وقد قيل ثلاثة تفسد ثلاثة، يفسد الدين نصف فقيه، ويفسد اللغة نصف نحوي، ويفسد أبدان الناس نصف طبيب. والعلم الآن هؤلاء المثقفون كلهم يكتبون في الجرائد وينزلون فتاوى اعتراضات على مشايخ وعلى علماء وهم لا يعرفون شيئا من الدين، وحرية الرأي. طيب إذن الحديث بحمد الله سليم وليس فيه علة، حتى وإن كان سعد قد تكلم فيه الإمام أحمد ولكن غيره وثقه، ونحن قد تكلمنا عليه على سعد هذا في شرح مسلم، والأرجح أن الراوي فيه ضعف، أن سعدا فيه ضعف، هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي الثقة، هذا فيه ضعف وهم رجال مسلم، لكن هذا ضعف الراوي لا يعني ضعف جميع مروياته، تبي لهذا، لأن ضعف هذا الراوي فقط من سوء حفظه، وسيء الحفظ يمكن أن يجبر بأشياء أخرى، بمتابعات أو شواهد، مثل ما سبق في مسألة الذي لم يثبت له السماع، وقد يكون اللقاء ممكن وثبتت المعاصرة، يمكن يتقوى بالشواهد والقرائن، فهذا مثله، فهو ليس ضعف شديد، ليس ضعفا شديدا. نعم. بعده الجمع بين وصفي الصحة والحسن الحسن، الجمع بين وصفي الصحة والحسن في حديث واحد، سبب أن الحديث الصحيح قديم للحديث الحسن، فهما متغايران نعم، ولكنه يمر بنا أحيانا حديث يوصف بأنه صحيح الحسن، فكيف نوفق بين هذين الوصفين مع التغالب بينهما؟ نقول إن كان للحديث طريقان فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والثاني حسن، فجمع فيه بين الوصفين باختلاف الطريقين، وإن كان للحديث طريق واحد فمعناه التردد، هل بلغ الحديث مرتبة الصحيح أو أنه في مرتبة الحسن؟ هذه المسألة هي مسألة الجمع بين وصفي الحسن والصحة، تكثر في كلام الترمذي وهو أكثر عالم استعملها، حسن صحيح، وسببت إشكالا، لماذا؟ لأن الحسن عرفناه نوع خاص والصحيح نوع خاص، فكيف يأتي حديث يجمع بين الوصفين؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم في تحليل كلام الترمذي وغيره، ويجب أن نعرف أن الأئمة عندما قدامى مثل البخاري استعملها، وشيخه ابن المديني استعملها، فنشوف الترمذي شيخه من؟ البخاري، الترمذي استعملها وشيخ البخاري استعملها وشيخ ابن المديني استعملها، فهي قبل الترمذي، لكن أول من أشهرها هو الإمام الترمذي أكثر من استعمالها. يقول الأئمة استعملوا هذه المصطلحات قبل، أو استعملوا هذه الألفاظ قبل أن تستقر في الاصطلاح، قبل أن يستقر الحسن كذا والصحيح هو كذا، فلذلك ما كان عندهم تدقيق في الاصطلاح بقدر ما يهمهم المعنى العام، ولذلك الترمذي رحمه الله تعالى، وهذا يبين معنى هذا الاصطلاح، استعمل هذا الوصف في نفس الأحاديث، يعني في بعض أحاديث السنن كررها، في بعضها قال حديث حسن صحيح، لما أتى الموضع الثاني قال حديث صحيح، هو نفس الحديث. إذا ماذا يعني هذا؟ أن حسن صحيح يعني صحيح، فهو باب تغير أو تفنن أو تغيير في العبارة فقط، فالحسن الصحيح هو الصحيح. وعلى هذا جرى كثير من الأئمة ممن جاء من المتأخرين في الكتب المختصرة، كالحافظ بن حجر وبن رجب وغيرهم، يقول رواه الترمذي وصححه، لما تراجع تجد الترمذي ماذا فعل؟ قال حسن صحيح، فهذا هو الأرجح، وما ذكره الشيخ قول بعض العلماء، لكن عليه اعتراضات، والصواب هو المعنى الذي ذكرته لك، وقد سبقت لنا هذه المسألة أكثر من مرة، والله أعلم. متى الإقامة عبد الرحمن؟ طيب نكمل في المنقطع الإسناد. منقطع الإسناد تعريف التعريف باء أقسامه في حكمه، ألف منقطع السند هو الذي لم ينقطع سنده، وقد سبق أن من شروط الحديث الصحيح والحسن أن يكون بسند منقطع، وينقطع إلى أربعة أقسام: مرسل ومحلق ومعطل ومنقطع. واحد، فالمرسل ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابه نعم. طيب، التسمية بالمنقطع اسم عام يشمل جميع الأصناف التي ستأتينا، وأيضا يطلق المنقطع ويراد به وصف خاص أيضا سيأتينا في رقم 4، لأن المنقطع ما سقط من إسناده راوي أو أكثر. تحديد اسم هذا السند الذي انقطع أن سقط منه راوي يعتمد على مكان السقوط، يعتمد على ماذا؟ مكان السقوط. فعند المثال المرسل، أين يكون السقوط؟ في جهة الصحابي، أن يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتابعي قد يكون أخذه من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا قد يكون أخذه عن تابعي عن صحابي. فلما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه أسقط واسطتين، بل ربما يكون قد أخذ عن تابعي عن تابعي عن صحابي، بل أكثر إلى 6 تابعين كما مر معنا في النخبة. يعني بعضهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة 6 عن صحابي، بعدين عن الرسول عليه الصلاة والسلام، في بعض أسانيد 5. ويمر علينا في مسلم بعضهم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي بينه وبين الصحابي 4 تابعيون. هذا سيدة في لطائف التي يذكرها النووي يقول فيه 4 تابعيون أو 4 تابعيين. طيب، لو جاءنا راوي مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري من طبقة الصغرى، تابعين أيضا طبقات، كبرى التابعين والوسطى ودون الوسطى والصغرى 4، وكلهم أدركوا الصحابة، لأن التابع من هو؟ من أدرك الصحابة. فكلما تأخر كلما كان احتمال الساقط أو تعدد احتمال الساقط يكون أكثر، احتمال تعدد الساقط يكون أكثر. فلذلك حكم أئمة الحديث والمتخصصون فيه على المرسل بأنه من قسم الضعيف المردود، ولعله سيأتينا هذا إن شاء الله. قوله هنا ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه، هذا يسمى مرسل صحابي، هذا يسمى مرسل صحابي. لكن ماذا يحكم عليه؟ بالصحة ولا الضعف؟ بالصحة. لماذا؟ لأن الصحابي لا يأخذ إلا عن صحابي، والصحابة كلهم عدول، إذن الحديث صحيح ويعتبر متصلا حكما ولا حقيقة؟ ها، حكما، يعتبر متصل حكما. وكان وما كان ينبغي للشيخ أن يذكر هذا في التعريف هنا، كان ينبغي أن يفصله عن المرسل التابعي، مرسل الصحابي غير مرسل التابعي. طيب، لعل الوقت أزف، نقف عند هذا الحد. وهنا سؤالان أو 3. يسأل الأخ بعد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقلنا نحبك في الله، حبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول أريد أن أحفظ الأحاديث لأنه قد بين صحيح ومستقيم، فهل ما بينه العلماء يغني عن علم مصطلح الحديث؟ طيب، أولا بالنسبة لحفظ الحديث هناك قواعد متبعة في الحفظ، ومن هذه القواعد أولا ينبغي أن تبدأ بالتدرج، تبدأ مثلا حفظ 40 نووية، ثم تحفظ عمدة الأحكام، ثم مثلا بلوغ المرام، لؤلؤ المرجان، رياض الصالحين، مختصر البخاري، مسلم، إلى آخره. ينبغي أن تشترك في حلقة تحفيظ السنة، وهذه تعقد حلقات حلقة تحفيظ السنة، مثل هذه السنة عندنا دورة في الريان أو في محلية فيما أظن، فيها دورة تحفيظ السنة مدة أكثر من شهر تقريبا، 4 مستويات بإشراف محفظين وجو إيماني علمي، إشراف وتغذية ومواصلات الأمور متيسرة، والطالب والمسلم كثير بإخوانه ضعيف بنفسه، فمع إخوانه يستمر على هذا الأمر حتى يتقن وتكون له بداية قوية وأساس قوي. فأنا أوصي الأخوة جميع الطلبة بحضور هذه الحلقة. الأمر الثاني، علم المصطلح أو كون الأئمة قد حكموا على الحديث لا يعني أن هذا يغني عن تعلم علم المصطلح، لأن العلماء أيضا قد فسروا القرآن. طيب لا نعرف أنها تعلم التفسير، العلماء أيضا بيّنوا الأحكام الحلال والحرام، هل معنى أنهم لا نتعلم الفقه؟ فالعلم الشرعي لا بد أن ندرسه ولا بد أن نعرفه. ثم الأمر الثاني، أن هل كل الأحاديث المتفق عليها صحة وضعفا؟ لا، مثل بقية مسائل الفقه والعقيدة، هناك مسائل متفق عليها تعرف أن متفق عليها، مسائل مختلف فيها كيف تعرف الراجح؟ خلال الدراسة والبحث. فالعلم علم المصطلح لا يغني عنه كون الأحاديث قد حكم عليها أبدا، لا يغني ذلك. السؤال الثاني يسأل عن حديث الافتراق، افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، و ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الحديث سناده لا بأس به من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والزيادة التي تقول من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ السواد الأعظم، وفي لفظ هي ما أنا عليه أنا وأصحابي، كل هذه الألفاظ لا يصح منها شيء، تفسير هذه الفرقة لا يصح منها شيء، هذه الرواية. ولكن الذي ذكره السلف هم أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، أهل ما كان عليه السلف، ما كان عليه الصحابة، لا شك أنهم هم الفرقة الناجية. لكن كون هذا مرفوع الجواب لم يصح فيه شيء، كل الروايات معلولة. هناك رواية كلها في الجنة إلا واحدة، هذه الرواية باطلة، هذه الرواية موضوعة لا تصح. يقول لماذا أفرد الأئمة في تعريف الصحيح الشذوذ مع كونه من العلل ويندرج تحت تعريف العلة؟ العلة والشذوذ تتعلق بالصحيح، وهي هذه العلاقة أن تنتفي العلة والشذوذ من أجل أن يكون الحديث صحيحا، فلذلك ذكروا هذين الأمرين في مبحث الصحيح. ولأن العلة لها أنواع ولها صور أفردوها أيضا بفصول أو أبواب خاصة ستأتينا إن شاء الله، فلذلك ذكروها هنا وذكروها هنا. وكما سيأتينا زيادة الثقة، بعضهم أفردها بمبحث خاص، وبعضهم أوردها في العلة، وبعضهم أوردها في الشذوذ، وهذه كلها مترابطة ستأتينا إن شاء الله في أماكنها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.